ينقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين، شقي وسعيد، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فمنهم شقي وسعيد. من الناس من يكون من السعداء، ومن الناس من يكون من الأشقياء. فإن السعيد من سعد بقضاء الله عز وجل، والشقي من شقي بقضاء الله عز وجل. وإن السعيد من سعد في علم الله، والشقي من شقي في علم الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى كتب السعداء وكتب الأشقياء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالله عز وجل كتب السعداء وكتب الأشقياء، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجه البخاري ومسلم. سبحان الله، الإنسان قد يعمل بطاعة الله عز وجل الزمان الطويل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، ويختم عمله بعمل أهل النار. قال بعض العلماء: أن الرجل قد يعمل العمل الطويل، قد يعمل الزمان الطويل بالأعمال الصالحة فيما يبدو للناس، أي في ظاهر الأمر، لكنه ليس بمخلص وليس بصادق، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد يكون الرجل مفرطا غافلا عن الله عز وجل، بعيدا منه، لكنه يتوب إلى الله عز وجل، ويقبل إليه، ويستكين بين يديه جل وعلا، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن من أخلص لله عز وجل وحافظ على دينه واستقامته يختم له بخاتمة السعادة بفضل الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في الجزء الأول صفحة 169، قال: ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق في الكتاب بهما، أي كتبهما الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له، وأن كلا ميسر لما خلق له من العمل بأعمال أهل السعادة والشقاوة. وفي الحديث أن الأعمال بحسب الخواتيم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، كل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الجنة ومن أهل السعادة تقرب إلى الله جل وعلا، حافظ على العبادات وعلى الطاعات وعلى القربات، ومن كان من الأشقياء والعياذ بالله فرط وخلط وابتعد عن رب العزة جل وعلا، ويختم له بخاتمة الأشقياء